السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان، وسرنا مع النفس، هم النفس، هوى النفس، ثم دخلنا إلى النفس الأمارة بالسوء التي أدخلتنا وقادتنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لنتساءل كيف نجا سيدنا يوسف عليه السلام من النفس الأمارة بالسوء، وسقطت امرأة العزيز مع هذه النفس الأمارة بالسوء. قلنا هناك الخماسية اليوسفية، أو الأولى الصبر، أنه لما ألقوه في البئر قال الله له: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ربنا قال له: أنت هتخرج من البئر وهتقول لهم أنتوا ليه رمتوني في البئر، هتقول لهم القصة بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فقعد مستني عشان يقول لهم، جاء السيارة، خرج قال: بس هرجع لابويا واقول لهم. فوجئ انه اسره بضاعة. هتودوني على فين؟ شروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قالوا لك: الولد ده نظيف قوي وشكله جميل جدا وبايم عليه ابن بشوات، فحملوا معاكم شبه اتخلصوا منه. فأول حد قال لهم، بيقال انه باعوه بخمس دراهم، أول حد عايز اشتري ده خده بكام اللي يجيبه، خمس دراهم، توكل على الله وتخلصوا منه. وسيدنا يوسف قاعد بيتفرج على كل ده، كيف يصبر؟ كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ التقوى. يبقى العنصر الثاني في الخماسية اليوسفية التقوى. عشان كده لما قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا، قال لهم: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى العنصر الثاني التقوى. عشان تنجو من النفس الأمارة بالسوء، واحد الصبر، تصبر عن شهواتك، تصبر عن أهوائك، تصبر عن مراداتك، تصبر كل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على البلاء. العلماء اتكلموا أي هذه الأنواع من الصبر أشد، الأصعب، الصبر على البلاء ولا الصبر على الطاعة والصبر ولا الصبر عن المعصية؟ ابن القيم بعد ما ذكر أقوال العلماء وصفحات طويلة قال: الصبر على الطاعة هو الأصعب. الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين قال: بل الصبر على المعصية هو الأشق والأصعب، وخصوصا إذا كانت المعصية سهلة وتوافق هوى النفس، هذا أشق أنواع الصبر. ولذلك قالوا أن سيدنا يوسف بقى صديق، بلغ درجة الصديقية بالصبر عن المعصية، أنه كان شاب وغريب، ودعته امرأة جميلة وهي سيدته، وتكلمت باللفظ الصريح الذي يثير الشهوات، ومع ذلك قال معاذ الله. هي دي بقى اسمها التقوى. ايه نجى سيدنا يوسف في هذا الموقف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي ولقد همت به. قال معاذ الله راح تهاجم عليه، وهم بها لولا، ما همش بقى هنا، هم ايه؟ لولا. يقولوا كلمة لولا حرف امتناع لامتناع، امتنع، هم بها لولا، ما همش انه نبي معصوم، لولا ان رأى برهان ربه. دي النقطة الثالثة في الخماسية اليوسفية، اللي هي ايه بقى؟ برهان رب. ايه برهان رب؟ ورجع بقى للتفسير يقولك شاف ابوه عاضا على اصبعه، شاف مش عارف ايه، شاف مش عارف. بمنتهى البساطة ايه اللي شافه؟ كأنه رأى الله، اللي هي الاحسان. ما الاحسان؟ ان تعبد الله كأنك تراه. بس ما جبناش حاجة من عندنا، هي دي، أن تعبد الله كأنك تراه. فهو في الموقف ده لما همت به كأنه رأى الله. لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. إيه اللي حصل بقى ساعتها لما هو من المحسنين كأنه رأى الله؟ قال معاذ الله، شوف بقى، هي غلقت الأبواب وقفلت الدنيا، فإذا به وألف يا سيدها لدى الباب. ربنا جاب لها جوزها على الباب. ازاي هنا؟ بمعاذ الله من المحسن اللي كأنه رأى الله. يبقى هي دي لما انت تعيش المعنى ده عشان تتخلص من النفس الأمارة اللي احنا قلناها في هوى النفس، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى هي دي، اللي خاف مقام ربه كأنه رأى الله، ساعة ما يقول معاذ الله يدبر الله له الأمر، خلاص خلصت انتهت. كأنه رأى الله، قال معاذ الله وألفيا سيدها لدى الباب. سبحان الله العظيم، ربنا يسخر له بعد كده. احنا قلنا الخماسية، اولا صبر، اثنين التقوى، ثلاثة الإحسان. الإحسان اللي هو أن تعبد الله ايه؟ كأنك تراه. وقلنا كتير بقى في الربانية اعتمد مبدأ كأن، ان الصحابة قالوا لسيدنا النبي نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين. يبقى كأنك شايف الجنة، كأنك شايف النار، كأنك شايف ربنا، كأنك. فلذلك هذه قضية كأن، اعتماد مبدأ كأن ده هو اللي بيعصمك بقى عند عواصف الشهوات. عندما تعصف بك الأهواء والشهوات يعصمك منها كأنك ترى جهنم، كأنك ترى الصراط، كأنك ترى الميزان، كأنك ترى. لما تبقى كأنك شايف قدام عينيك الصراط على شفير جهنم، وحاطط رجلك وحاسس بسخونة الصراط في رجلك، ساعتها يعصمك الله من عاصفة الشهوات مباشرة بدون تردد بدون كلام. فالشاهد هنا ان سيدنا يوسف سخر له الله عز وجل شاهد من أهلها، والشاهد من أهلها ما استدلش بحاجة غير بقانون عقلي، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يبقى هو هاجم وهي بتشد وتبعده عنها، وإن كان قميصه قد من دبر يبقى هو بيجري وهي بتشده من وراه فكذبت. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. زوجها بقى يقول إيه؟ يوسف أعرض عن هذا، خلاص يوسف الموضوع خلص، تكلمش في موضوع ثاني، انتهينا، واستغفري لذنبك. الله يرحمه الشيخ مش سهري، الشيخ عبد اللطيف مش سهري، الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له، يقول ايه بس كده استغفري لذنبك، مفيش ألمين ليش؟ هكذا نجا يوسف من هذه الفتنة؟ لا، لسه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، بعد ما كانت امرأة العزيز بقى نسوة. وشوف الفتنة الشديدة، عشان بس تشوف كيف نجا سيدنا يوسف عليه السلام من هذه الفتنة الشديدة، انه سمع بودنه وهم بيقولوا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. تحمل فيه ايه الكلمة دي؟ ولا هزت فيه شعرة بايه؟ نقطة اربعة، ايثار الله على ما سواه، الايثار، انه قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، اثر الله على كل ده، اثر الله على هواه، اثر طاعة الله على حريته واستمتاعه بالحياة، آثر السجن على أن يعصي الله ويبقى حرا معززا مكرما في بيت العزيز، آثر السجن في طاعة الله على أن يعصي الله طرفة عين، آثر الله، إنه آثر السجن وهو غريب في بلد غريب، ولا يجري هذا الصديق ما السجن وما فيه وما يخفيه. سيدنا يوسف شاب لسه صغنن وجاي من بيت انبياء وما يعرفش يعني ايه سجن، ولا عارف ايه اللي ورث اسوار السجن ده، لا يدري ما السجن وما فيه وما يخفيه خلف اسراره، ولكنه آثر السجن على مجرد فكرة أن تراوده امرأة مرة أخرى عن نفسه، إنه آثر أن يختفي تماما عن أعين هؤلاء النسوة، حتى ولو كان في سجن لا يعلم ما فيه وما يقول إليه ولا نهايته، ولا يدري إذا دخله هل سيخرج منه أم لا يخرج، كل هذا آثره عن مقاربة الفتنة، إنه الإيثار يا رجال، إنه الإيثار، إيثار الله، حين تتزكى النفس وتطهر من شهواتها وأهوائها وترقى لتؤثر الله على ما سواه، وتؤثر طاعة الله عز وجل أينما كانت وحيثما كانت، ولو كانت الطاعة سجنا، ويا له من مقام. الإيثار، أن تؤثر الله على هواك وعلى شهوتك، ثم تأتيك القطرة الخامسة من المنظومة اليوسفية لكي تنجو من النفس الأمارة بالسوء، الصبر، التقوى، الإحسان، الإيثار، صدق اللجوء إلى الله. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف. هي دي صدق اللجوء إلى الله. لا تعتمد على محاولاتك البائسة اليائسة في مقاومة النفس الأمارة بالسوء. تبرأ إلى الله من حولك وقوتك. لا تستقوي بالأسباب البشرية الضعيفة والفاشلة في محاولات النجاة من فتنة النفس الأمارة بالسوء. فوض الأمر إلى الله واصدق في اللجئ إلى الله، تنجو بإذن الله، يأتيك المدد والحول والطول. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.